يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا. آخر مقصور تثني اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقيا، كذا الذي الياء أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كمتى، كذا الذي الياء أصله نحو الفتى، والجامد الذي أميل كمتى. في غير ذا تقلب واو الألف، وأولها ما كان قبل قد ألف. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لتثنية المقصور والممدود وجمعهما جمع تصحيح. وإنما عقد هذا الباب لأن المقصور والممدود إذا ثنيا أو جمعا لهما أحكام خاصة، لهما أحكام خاصة غير أحكام بقية الأسماء التي تثنى أو تجمع. وقد تقدم أن المقصور هو الاسم الذي آخره ألف لازمة وقبلها فتحة، هو الفتى، المنتدى، المستشفى، إلى غير ذلك من الأسماء. يقول الشارح: الاسم المتمكن اسمية لقبوله الحركات كلها، زيد، بكر، خالد، هذا اسم متمكن لأنه يقبل جميع حركات الإعراب، فهو متمكن في باب الإسمية. يقول: إن كان صحيح الآخر. معنى صحيح الآخر يعني أن لامه ليست حرف علة مثل محمد، رجل، أطالب، هذا صحيح الآخر. أو كان منقوصا يعني آخره الياء، لحقته علامة التثنية من غير تغيير، تقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان، لحقت الياء بدون لحقت علامة التثنية بدون تغيير. ولا يقال إن قاض، لأننا قلنا قاضيان عندنا ياء، وتقول الآن بدون تغيير، نقول أصلا ما في تغيير لأن الياء كانت محذوفة فردت، وهذا لا يسمى تغييرا. لأن لو قيل ثن القاضي تقول القاضيان، ثن قاض قاضيان، إذا ما في فرق. دل على أن الياء في قاض أصلية من بنية الكلمة، إنما كانت في الأصل حذفت من أجل إيش؟ التقاء ساكنين. ولهذا لو قيل اعرف قاض انتفاد، جاء قاض، يعني يقول قاض إنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، منع من ظهورها يعني الضمة الثقل، يعني من ظهورها الثقل، وبقيت الكسرتان للدلالة على أن المحذوف ياء. أخذنا الآن نوعين: النوع الأول صحيح الآخر، كذا النوع الثاني المنقوص. طيب الثالث قال: وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن. تعرف أن المنقوص آخرها الألف، إذا ما يمكن أن تزاد علامة التثنية مع بقاء الألف على حالها، هذا هو سبب التغيير. إذا قلت مثلا الفتى وأنا أريد أني أضع الفتى فاعلا. معروف أن المثنى إذا وقع فاعلا يرفع بالألف وبعد الألف النون، إذن ما يمكن ألحق علامة التثنية مع وجود ألف المقصور على حالها، ولا ما يمكن، لابد من تغيير. هذا معنى قوله وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن. إذا قيل لك لماذا التغيير، تقول لأن آخر المقصور ألف، نعم، ولا تجتمع مع علامة التثنية. الرابع ما هو؟ قالوا إن كان ممدودا فسيأتي حكمه، كان ممدودا فسيأتي حكمه. إذن الأسمى من حيث التثنية أربعة أنواع. صحيح الآخر منقوص، وهذان لا بحث فيهما. الثالث المقصور، والرابع الممدود، وهذان النوعان الأخيران فيهما بحث، ومن أجلهما عقد هذا الباب. طيب، قال فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا. اعلم أن ألف المقصور عند التثنية لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون رابعة فصاعدة، تكون رابعة فصاعدة، والحالة الثانية أن تكون ثالثة، تكون ثالثة، ولا تقع ألف المقصور ثانية. إذن ألف المقصور إما ثالثة هذه لها حكم، وإما رابعة فصاعدا هذه لها حكم. طيب، قال فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء، قلبت ياء، فتقول في ملها ملهيان، وفي مستقصى مستقصيان، وفي فتوى فتويان، وفي مصطفى مصطفيان، وفي مستشفى مستشفيان. فإذا وقعت الألف رابعة فصاعدة، نعم، قلبت ياء. طيب، هل ينظر إلى أصلها؟ لأنه قد يكون أصلها واوا، قد يكون أصلها ياء. هل ينظر إلى أصلها؟ لا ينظر إلى أصلها، بل تقلب ياء مطلقا. ما معنى الإطلاق؟ تقول سواء كان أصلها ياء مثل مسعى، مسعى منين مأخوذ مسعى؟ من سعيت، إذن أصلها ياء، ومع هذا تقلبها ياء، تقلبها ياء، أو ما له داعي نقول ومع هذا، لأن هذه أصلها ياء تقلب ياء. لكن اللي نقول ومع هذا، إذا كان أصلها هيش الواو، إذا كان أصلها الواو مثل ملها، ما ملها؟ الملها اسم لما يلهى به، اسم لما يلهى به، يعني اللهو، هذا الملها. الأصل ماذا يقال؟ الماضي لهوت، إذن أصلها واو، ومع هذا تقلب ياء فتقول ملهيان. هذا معنى قولنا سواء كان أصلها الواو أو الياء. طيب، فتوى إيش أصله؟ ألي، لأنها من أفتيت، من أفتيت، نعم. وإن كانت ثالثة، إذا حلت الثانية، فإن كانت بدلا من ياء، إيش معنى بدلا من ياء؟ يعني أصلها ياء، كفتى ورحى قلبت أيضا ياء، فتقول فتيان ورحيان. قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه السجن فتيان. فإذا كان أصلها الياء قلبت ياء. وكذا إن كانت ثالثة، مجهولة الأصل وأميلت، فتقول في متى علما متيان. إذن الآن تقلب ألف المقصور ياءً في ثلاث مسائل إلى الآن ولا لا؟ المسألة الأولى أن تكون رابعة فصاعدا، والمسألة الثانية أن تكون ثالثة وأصلها الياء. المسألة الثالثة قال: وكذا إن كانت مجهولة الأصل. مجهولة الأصل هي التي لا يعرف أصلها، هل أصلها الواو أو أصلها الياء، وهي التي تقع في حرف أو شبه حرف، هذه مجهولة الأصل. إذن معنى مجهولة الأصل التي ليس لها أصل معلوم ترد إليه، مثل متى. في متى هذا في الأصل اسم استفهام، لكن ما يدرى ما نوع الألف، وما يدرى ما نوع الألف، فقالوا إنها مجهولة الأصل. الحقيقة أن قولهم مجهولة الأصل هذا فيه نظر، لأن متى يقولون هم أن الألف أصلية، هنا يقولون أن الألف أصلية، فإذا كانت الألف أصلية كيف يقال أن مجهولة الأصل؟ لا يقال مجهولة الأصل، إنما يقال مجهولة الأصل في ألف غير أصلية ولكن ما ندري ما أصله. أما إذا كانت الألف أصلية من بنية الكلمة فلا ينبغي أن يقال إن الألف مجهولة الأصل، لأننا عرفنا أن الألف هنا أصلية. قال: وكذا إن كانت ثالثة مجهولة الأصل فتقول في متى وأميلت. الإمالة ستأتي، إن هي الميل بالألف إلى الياء وبالكسرة وبالفتحة إلى الكسرة، فتقول في متى. هذا معنى الإمالة، وقد وقعت الإمالة في القرآن على قراءة حفص في موضع واحد في سورة هود، في قول الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. عندك مجرى ومجري ومجري، هذا الفرق، هذا يعني الإمالة، إن الألف تجعل بين ألف وياء، ولهذا بعضهم يسمي الإمالة البطح، إن الألف تبطح تصير على شكل ياء، والفتحة تمال إلى الكسرة. إذا أردنا نثنيها الشرح قال علما، ليش قال علما؟ لأنها قبل العلمية اسم استفهام، واسماء الاستفهام مبنية، والاسم المقصور ما يدخل بالأسماء المبنية، الاسم المقصور خاص بالأسماء المعربة، ولهذا قال مثل متى علما. ليش قال علما؟ لأجل توصف بأنها مقصور أما ظهر، يعني أنه يسمى شخص بمتى أو شخصان حتى تمكن التثنية، فيقال جاء متيان، كما تقول جاء المحمدان أو جاء الرجلان. نعم. قال: إن كانت ثالثة مجهولة الأصل وأميلت فتقول في متى علما متيان. إذن تقلب الألف ياء. لماذا؟ قال: لأنه ما دام أن هذا الاسم يجوز إمالته، فمعروف أن الإمالة رد الألف إلى الياء والفتح إلى الكسرة، إذن أقرب شيء لها الألف عند التثنية أننا نقلبها ياء. وإن كانت ثالثة بدلا من واو، هذا يقابل إيه؟ يقابل قوله إن كانت ثالثة بدلا من ياء. طيب، قال وإن كانت ثالثة بدلا من واو كعصا وقفا قلبت واوا فتقول في عصا فتقول عصوان وقفوان لأن عصا نعم الألف هنا أصلها الواو بدليل المثنى عصوان وقفا أيضا إن شئت تقول أصلها الواو بدليل المثنى أو من قفا يقفو أو من قفا يقفو فأصلها الواو